Book 2 45 Im Kino في السينما في السينما Wir wollen ins Kino نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. Heute läuft ein guter Film. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. Der Film ist ganz neu. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. Wo ist die Kasse? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ Gibt es noch freie Plätze؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Was kosten die Eintrittskarten؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Wann beginnt die Vorstellung؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Wie lange dauert der Film؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Kann man Karten reservieren؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Ich möchte hinten sitzen. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Ich möchte vorn sitzen. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Ich möchte in der Mitte sitzen. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. Der Film war spannend. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. Der Film war nicht langweilig. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Aber das Buch zum Film war besser. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Wie war die Musik? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ Wie waren die Schauspieler? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Gab es Untertitel in englischer Sprache? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.